ونشكره شكرا من رأى والنعمة الذي جاءنا بالنعمة والرحمة الذي جاءنا بالرحمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وحافظ على سنته وعمل بها إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، نظر الله عز وجل تلك الوجوه المبشرة بالخير المحبة للقرآن وأهله. أيها الإخوة، في رياض القرآن الكريم عشنا، ومن رياض القرآن الكريم ننطلق، فقد سمعنا إلى آيات بينات هي في حد ذاتها عظيمة، لكن جمال القرآن يظهر أكثر ما يظهر لمستمع إذا خرج بخوف عذب نقي ومن قلب وعقل واعي يمس بصوته معاني القرآن. فما وجدناه في ريقنا نسأل الله عز وجل لنا القبول. إلى أن دين الإسلام مبهدف في كل زمان ومكان، وقد أثار أعدامه منذ وجد أثاروا عليه عدة حروب، بعضها من قبل الشهوات وأخرى من قبل الشبهات. منهم إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم يحرض عليه الدنيا، وتلك حرب الشهوات. عرض عليه المال والجاه والسلطان، وعرض عليه الصدق والرقى، لكنه لما لم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم طالب دنيا بدأ يحارب الإسلام من أداة إقرار وجهة الشبهة. وجاءوا كما ذكرت الآية الكريمة، جاء أحدهم إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم بعظام قد بين وفتها ونظرها في الهواء أمام رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد، أترى ربك يبعث هذه بعدما سليت ورمت؟ قال: نعم، ويبعثك ويدخلك النار. ويأتي القرآن الكريم ليقص علينا هذا الحدث في كلمات وجيزة، لكنها مع وجازتها تنخلع لها القلوب التي تدرك معناها. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وتلحظ جمال القرآن وبلاغته حينما يكرر الحديث عن هذه الشبهة في موضع آخر وفي موضع ثالث. فها هو القرآن الكريم يذكر شبهتهم مرة ثانية في سورة الإحرام، فيقول: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ هذا هو السؤال. وقبل أن يجيبهم القرآن يقول لهم: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. يعني حتى لو تحولتم إلى حجارة صدوركم فإن الله عز وجل قادر على بعثكم مرة أخرى. فيسألون من يعيدنا؟ فسيقولون من يعيدنا، ويجيبهم القرآن الكريم إجابة فيها دليل على صدق الجواب، فهو جواب محمل بالدليل. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. وهنا لا يجدون أمامهم إلا أن ينفضوا رؤوسهم ويميلوها ويقولون متى هو. ويجيبهم القرآن قل عسى أن يكون قريبا. ولو تأملت كل ما يثار من شبهات لوجدتها عبارة عن تكرير لشبهة قديمة. ولسنا نريد أن نسرد كل تلك الشبهات، ولكننا نريد أن نقف في عجالة على شبهة هي في حد ذاتها فتنة. لو أن الإنسان قد مكنها من قلبه ربما أودت فيه إلى ما يقع. تلك الشبهة أو إن شئت قلت تلك الفتنة هي درس الرموز الكبار. عدم احترام الكبير حينما ينتزع من قلب المسلم احترام الكبير فقل عليه السلام. وقبل ان نقوم في هذا الحديث ينبغي ان تعلم علم اليقين انه لا يوجد قرض ايا كان قد اجتمع الناس كلهم على قبوله وعلى احترامه. فكل انسان له محبون وله كارهون مبغضون. وتامل معي اخ الاسلام الاثر الذي ساقه الامام القرطبي فيما ذكر عن كريم الله موسى عليه السلام حينما سأل ربه عدة أمور، كلما يسأل يجيبه ربه عز وجل إلى ما سأل، حتى قال يا رب أسألك ألا يقول الناس ما ليس فيه، لا أريد أن يفتري علي أحد أو يلصق لي تهمة لست صاحبها أو صفة أنا بريء منها. قالوا فأوحى الله عز وجل إليه قال يا موسى أتريد أن أجعل لك ما لم أجعله لنفسي؟ الله أكبر الله أكبر. إن الناس قالوا عني إنني صاحبة وإنني شريفا وإنني ولدا، ما منعه جلال الله عز وجل أن يقول عنه ما هو ضرار منه؟ وتأمل معي قول القائل والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قالوا عن الله أقوالا معددة تتلى إذا أرسل القرآن ترتيلا، قالوا إن له ولدا وصاحبة، تعالى الله ربي عما قيل. هذا قولهم لله خالقهم، فكيف لو قيل في الإنسان ما قيل؟ وقبل أن نختم حديثنا لا ننسى أن نرفع الضراعة إلى الله عز وجل داعين الإخوان المبتلين المكروهين في كل بلاد الأرض، داعين الله عز وجل لهم النصر. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم ارفع بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين بفضلك وحولك وقوتك، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. شكر الله لكم حسن استماعكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا من لنا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة من فضيلة الشيخ عبد الحسن حجاج من علماء الأوقاف بمنصيتنا هذه التي نقدمها لحضراتكم رحاب مسجد الزيتون بقرية شبين القناطر بمركز شبين القناطر بمحافظة القنوبية. والإخوة المؤمنين، الدعاء هو الحبل الواصل بين العبد وربه. ولم يقل الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهيا بنا إلى ساحة الدعاء حيث ربنا سبحانه وتعالى يجيب من ناداه، مع المتحد الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. Thank you. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة نعيمها واستبرقها وحريرها، ونعوذ بك من النار من جحيمها وسعيرها. اللهم قنعنا بما رزقتنا من رزق حلال طيب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الأدعية والابتهالات، قدمها المفتخر الشيخ محمد عبد القادر أبو الفيع، وكانت خير ختام لهذه الأمسية التي قدمناها لحضراتكم من رحاب مسجد الزيتون بقرية شبين القناطر بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولم يبق لنا مع حضراتكم إلا أن نسجل تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، ولكم مني كل الدعاء أن يتقبل الله منا ومنكم. رضا عبد السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.